يؤمن بالقضاء والقدر والحكمه، تؤمن بالقضاء والقدر والحكمه بالعلوم، لا تدخل في التفاصيل. الحكمه من الصفات التي انكرتها الاشاعره، لا يثبتون لام الحكمه او لام العله في القران، يقولون لام السيروره، لا يقولون يعمل بحكمه، بل اكتظت الاراده وقوع كذا فوقع. اما قولهم يخلق ويرزق ويعطي ويمنع بحكمه، لا يثبتون هذه الهدرات وزلات. لقد افتح القران عن هذا القول جلسه الساق الى اخر ما ذكر الشيخ. يجب ان اخذ مقتطفات من كلامه لا بد، كما في اول سوره الحديث وسوره طه واخر الحج واول تنزيل السيده وأول آل عمران وصورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك، كل هذه آيات تدل على توحيد المعرفة والحكمة. النوع الثاني الذي هو توحيد من أكثر الطلب ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون، قل يا أهل الكتاب، إلى أن قال بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعين التوحيد، كل سورة في القرآن متضمنة لنوعين وشاهدة به وداعية إليه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ومن رزقه الله الحكمة في القرآن يدرك، لأن القرآن كله حكمة. يشير إلى ذلك الشيء الآن فيقول: بل كل سورة في القرآن هي متضمنة لنوعين التوحيد شاهدة به وداعية به، ذلك فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله، وهذا النوع هو التوحيد الاسمي الخبري الذي سماه روح الاثبات والمعنى، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دون الله، هذا هو التوحيد الإرادي الخبري. وإما أمر ونهي، فإلزام بطاعته وأمره ونهي فهو ركوب التوحيد وتكمله، الأوامر والنواهي من ركوب التوحيد ومكملات التوحيد. إما خبر عن إكرام أهل التوحيد في الدنيا وما فعل به في الدنيا وما يكرمه به في الاخره، كيف عجب انبياء في المعجزات ونصره اولياءه في معارك ضد خصوم التوحيد، وان كان قد يبتليهم احيانا، وكيف يكرمه في دار الكرام؟ هذا جزاء توحيده، هذا جزاء توحيده. وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال حيث يسلط عليهم أولياء توحيده وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك أهله وجزائه انتهى كلام العلامة ابن القيم. ارجعوا إلى مثل هذا الكلام في مدارج السالكين وبدائع الفوائد لتستفيدوا، وهو الذي يعين مثل هذا الكلام يعين على تدبر القران. الغرض من قراءه القران تدبره وتعقله وفهمه. قال كيف الإسلام المفيدية التوحيد الذي جاءت به الكتب إنما يتضمن إثبات الإلهية لله وحده بأن يشهد أن لا إله إلا الله لا يعبد إلا إياه ولا يتوكل إلا عليه إلى آخره. نفس الكلام الذي تقدم الآن في كلام الحافظ بن القيم فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له. هذا هو التوحيد الذي جاءت به رسل الله إلى أن قال كتاب التوحيد وقول الله تعالى. وصلنا إلى المسجد كتاب التوحيد وقول الله بالجمع وكتاب التوحيد وقول الله جمع. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لأن الله تعالى رب كل شيء وخالقه يكون عادلا له دون ما سواه وداعيا له دون ما سواه راجيا له صائبا منه دون ما سواه يعادي فيه ويعادي فيه. لنعلم سعه معنى العباده ومعنى عباده الله تعالى كلها يرجو وعدا ويدعوه وعدا ويعادي فيه ويعادي فيه وينهى عما نهى عنه ويأمر بما أمر به. لهذا خلق العباد. العباد خلقوا لهذا الغرض يعبدون الله وحده ويدعون الناس إلى عبادة الله وحده ويمنعون الناس العبادة من سواه يرجونه وحده ويتوكلون عليه وحده عبد وفي أنواع العبادة التي سبق أن عرف. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون من جاب عبد على التوحيد كتاب التوحيد وكتاب وما خلقت الجن والإنس. هذا عراق الحكاية. ويجوز الرب على الجبل وما خلقت الجن والإنس هذا كل جعل مسد أين الرب. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أين الخمر. الآية كلها على اسم واحد على الحكاية مبتدأ ومقدم الخمر. هذا ما أنزل أو هذا ما أنزل عراق الحكاية والجمل هذا يحتاج دراسة متوسعة عن أمة النحو. قال شيخ الإسلام العبادة هو طاعة الله من امتثال ما أمر به على ألسنة رسله. وقال أيضا العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. كيف هذا التعريف؟ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. تعبد الله بالأقوال والأفعال وبالأعمال الباطنة كالتوكل والمحبة والإنابة والأنس بالله والشوق إليه. كل هذا من عبادة الله تعالى. وبالمثال بتلفظ كلمة الشهادة وبذكر الله تعالى بالتهليل والتسبيح والاستغفار كل هذا من عبادة الرب سبحانه وتعالى. وبالأفعال من أداء الصلوات والجهاد وغير ذلك من الأعمال البدنية كل هذا من أنواع العبادة. ولو صرف نوع من ذلك لغير الله تعالى جعل ذلك الغير ربا معبودا. إيش؟ لو أطاع الإنسان غير الله طاعة كطاعة الله خالف بطاعته طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام كان من أطاعه معبودا وطاغوتا

هذا كلام المرتضي كلام النبي أصل العبادة التلبي والخضوع وسمي وظائف الشرع من المكلفين عبادة لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى. ومعنى الآية أن الله تعالى أخبر عنه ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته فهذا هو الحكمة في خلقهم الحكمة في خلق الجن والإنس. والله لا الحكمة لا يقال لا نسير فالعماد المتفيد وعبادته هي طاعته بفعل المأمور وترك المحظور وذلك هو حقيقة دين الإسلام لأن معنى الإسلام الاستسلام لله تعالى المتضمن غاية الامتياز والسمو والخضوع وخروج كلام أهل العلم من المفسرين والمحققين مستحس ولا يستحس. ثم قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله لاجتنبوا الطاغوت. لاجتنبوا دعوة الرسل جميعا من أولهم أول رسول إلى أهل الأرض عليه السلام لما وقع الشرك في زمنه وليس لآدم فآدم نبي مكلم وليس رسولا مكلفا لأنه لم يوجد داعي لذلك في وقته وإنما وجد داعي ذلك في أهل لوط. وآدم نبي حقيقة مكلم وخرج من جنة جنة حقيقية وأكل شجرة حقيقية. ربما يقول بعض المتحدثين من المفسرين المعاصرين آدم معناه نوع من الإنسان والشجرة الشر الجنة الراحة والنعمة لا هناك آدم بشر ولا هناك شجرة أكلت ولا هناك جنة خرج منها مثل هذه الفلسفة وهذا التضليل تقرؤونه في تفسير محمد عبده فاحذرون لأنه من العقلانيين الذين لا يصدقون من هذه الأمور المغيبة إلا ما وافق حلولهم ولا يقبلون أحاديث الصحاح إلا ما وافق حلولهم. وإنما تكلم على الشياطين أكثر الشيطان الحقيقي والجن فسره بالمحرمات. وحديث أبي هريرة في إثر الشيطان رده بظلم ثلاثه الحديث في ثلاثه قال قال لم يصفني هذا اي حديث لان شرط الصحه عنده وعند امثاله بعد توافر شروط صحه الحديث عند اهل الحديث ان يكون موافقا للعقل وبعبارته موافقا لاهل موافقه ما لم يوافق اذواقه وان صح واتفق عليه الشيطان فمردود. وقصه ابي هريره ردها بدون توقف وبمره كلمه كان هذا غير اكلت تنتجهون لانها مثل هذه المقطعات منتشره الان في كثير من تفاصيل المعاصرين وعندما تقرأوا لتستفيدوا نحن لا نمنعكم من القراءه ولكن بعد الكتب وفكرتموها في عبارته موافقا لأهل موافقه ما لم يوافق أهل واقعه وإن صح واتفق عليه الشيطان فمردود. وقصة أبي هريرة ردها بدون توقف ومن يرى في كلمه كان هذا غير هذا ليس تنتجهون لأنها مثل هذه المقطعات منتشرة الآن في كثير من تفاصيل المعاصرين وعندما تقرأوا لتستفيدوا نحن لا نمنعكم من القراءة ولكن بعد الكتب وذكرتموها وذكرتم قراءتها حتى تنقلت لكم الأمن، مثل تفسير المنار ومثل الفصول الحكم والفصوحات المكية من عربي القاح. ليس حدث الجهود مثل هذه الكتب، لو أخذتم قراءتها الآن يكون خيرا لكم. ابن عربي كما تعلمون غير ابن العربي، ابن العربي المعرف هذا إمام مالكي توفي من نوعا ما، لكن ابن العربي المعكر هذا هو النكرة. انتبهون لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اجتنبوا الطاغوت، لو عبد الإنسان الله ولم يجتنب الطاغوت ما نفعه عبادته. لا بد من الجمع بين الكفر والإيمان، الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. وبعبارة أخرى لا بد من الجمع بين النفس والإنسان. من أثبت أي عبد الله ولم يقصر في عبادته، لكن لم يكفر بما يعبد من دون الله، يعبد الله ويعبد مع الله غير الله، يصر يصلي يصوم. وفي أثناء هذا العمل خلق متعبد بشيئه يستمد منه الملل في أسباله في سلامة نفسه وسلامة أقواله وأولاده وأبنه وأهله وأولاده. كل هذا لا يطلب من الله، يطلب من الشيء. الله يعوذ بالصلاة والصيام والزكاة وهذه الأعمال الظاهرة، لكن في قلبه يعبد غير الله. هذا لم يكن بالطاغوت، عبد الله ولكن لم يكن بالطاغوت. متى يكون كافرا بالطاغوت؟ إذا انصرف عن غير الله، لا يلتفت إلا صلى الله بعين قلبه أبدا. الله هو مقصوده ومعبوده في لسانه وفي قلبه وبجوارحه. ليس له معبود سواه أو من يرجوه من دون الله سبحانه وتعالى. هذا معنى اجتهاد الطاغوت. الصغيان مجاوزة الحج، قبل ما إذا جاوز الحج فكر عمر بن الخطاب الطاغوت لشيطان. هذا يسمى تفسير الحديث لأنه من رؤساء الطواغيت، لذلك فسره بالشيطان. ولا يؤخذ من هذا أن الطاغوت هو الشيطان فقط، هذا تفسير جزئي أي بجزئ معناه. قيل الطاغوت كفران تنزل عليه الشياطين، وذلك هذا تفسير جزئي. قال الإمام مالك الطاغوت كل ما عبد من دون الله، ما سواء كان عاقلا او غير عاقل، لان مال غير العاقل في الارض. كل ما عبد حجر عبد من دون الله فهو طاغوت، شجر عبد من دون الله فهو طاغوت، ضريح عبد من دون الله فهو طاغوت، انسان عبد من دون الله فهو طاغوت، اذا كان يرضى ذلك. اما عباده عبد الصالحين عيسى عليه السلام وعبادة بعض الصالحين بعد الأنبياء كالشيخ عبد القادر الديواني أمثال هؤلاء، ليسوا للطواغيت ولكن الشياطين التي زينت للناس عبادة هؤلاء الصالحين هم الطواغيت. لأنه إنما تجاوزوا حدودهم بتزيين من الشيطان لا بتزيين من الصالحين وشيوخ الصالحين. لا، أما الشيخ الذي يدعو الناس الى عباده نفسه وتقريب تقديم الامورات له والبناء على قبره بعد وفاته ليطاف به، هذا هو علم الطاغوت نفسه، وان ادعى الصلاة وليس بخالق فهو من الصالحين. يقول الشاعر: وذلك لما يكون بعض اسناده من افراد الطاغوت، وقد حثه على علامه ابن القيم حثا جامعا فقال: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حجه من معلوم او مسبوع او مطاع. تقدم هذا الكلام في الاصول الثانيه: كل ما تجاوز به العبد حجه من معلوم او مسبوع او مطاع. إذا جاوز الإنسان حده فعبد غير الله، جاوز حده أن يعبد ربه وخالقه، لكن عبد مع ربه مخلوقا مثله، تجاوز حده فذلك الذي عبده وتجاوز منه سؤاله. هذا المعروف أو مخلوق اتبع شخصا باتباعه خالف امر الله وامر رسوله عليه الصلاه والسلام، والتبادل وهو الطاغوت اطاع شيخه طاعه اخرجته عن الحد، ترك اوامر الله وامر رسوله عليه الصلاه والسلام وسمع شيخه. شيخه قال له: دع تلاوه القران وعندك صلاه الفاتح، أما رسول الله تتمنها من صلاة الفاتح فعليه 60 ختمة، بدلا أن تختم القرآن 60 ختمة أو 60 ختمة، والشك مني في العدد، هذا خير من قراءة القرآن أن تختم المصحف صلاة الفاتح. هذا ورد من أوراد الطريقة الجارية، أنتم تسمعون الإمام وقد أعطاكم الله من معتقدات، رحمة الله على ذلك. الطريقة التجارية المبذرة المبذرة في أكثر الدول في أكثر الجهة، فمن أطاعها مدى وترك أعرض عن كتاب الله واشتغل بصلاة الفاتح ليل نهار ليأخذ الأجر بالفطور النساء، قد اتخذ شيخ التجاري تجاوز في الحج. وهكذا يجب ان تفرق هذه المفردات من الواقع الى كذا. واما معنى الايه اخبر تعالى انه بعد كل طائفه من الناس يزورون بهذه الكلمه، هذا معنى الايه. وبالله التوفيق ونستمر هذا المكان الى غد ان شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى اله وسلم. ويستدل بقوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. اما الرحمن فهو عام، رحمن الدنيا والاخره، وزياده المبنى تدل على زياده المعنى. هذا الكلام الذي قال العلماء من اجل يدل عليه، وما ذكرته قرانا ببعض الكتب والله أعلم. فلندرس كذلك في نسبة للأسئلة نجيب عليها غدا إن شاء الله. أصدر أيضا للوالدين إحسانا، أن يؤمن الإنسان إلى الوالدين إحسانا، وهذا الأمر وهذا الحكمة وما بعد ذلك يدل على حفظ هذه الأوامر وهذه الوصايا. هذه الآية فيها الوصايا المحمدية، كان وصف أيضا للوالدين إحسانا أن يؤمن الإنسان إلى الوالدين إحسانا، وهذا الأمر وهذا الحق وما بعد ذلك يدل على عظم هذه الأوامر وهذه الوصايا. هذه الآية مما يبلغن عندك كبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما وهذا وقت حاجتهما الى البر والاحسان اذا بلغ احد الوالدين او كلاهما الكبر المتبع عندك واحتاج الى الخدمه والعبد والرحمه في هذه الحاله احسن غايه الانسان ولا تبذل فيك كلمه القدس حتى التأثير يعتبر عقوبة وخصوصا في هذه المرحلة كأي وقت إليهما ولا تنهرهما نهرهما أشد من التأخر من أن تقول له النهر القول الكريم القول الشديد الأسلوب القاسي استعمال الأسلوب القاسي لوجه الوالدين وقل لهما قولا كريما لينا واخفض لهما جناح الذل من الرحمه كنايه عن التواضع لهما وعدم التكبر والترفع لانك اصبحت الان شابا رجلا جعيدا قويا وهما في حاله ضعف لا ينبغي ان تتكبر بل ينبغي ان تتواضع لهما في هذه الحاله بل زياده على ذلك تدعو لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا تقول هذا القول في حال كبرهما وفي حال وفاتهما لانهما بحاجه الى الرحمه في هذا الوقت اللهم ارحمهما واقف بهما كما ربياني صغيرا من باب الجزاء ومفارقه ذلك يعتبر حكومه هكذا في دفنه تمت هذه الآيات وشرحت حقوق الوالدين ونفر عن العقوق وحث على البر لهما وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب وصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت ايمان الحقوق العشر في هذا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا تجد الايات كلها في نسج الوالد الامر بعباده الله وعدم الاشراك به سواء قدم الكفر على الايمان او قدم الايمان على والآيات كلها التي اختارها الشيخ في هذا الباب أمر بعبادة الله وفي الوقت نفسه تنهى عن عبادة غير الله ولا يكفي عبادة الله وحده كما قلنا قبل أن يكفر الإنسان بما يعبد من دون الله لا بد من الجمع بين الكفر والإيمان وبين النفي وبين النفي والإنسان واعبدوا الله أيها العباد فلا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أعاد مرة أخرى الإحسان إلى الوالدين ومن القربى الإحسان إلى الأقارب على صلة الرحم واليتامى والمساكين الإحسان إلى اليتامى والمساكين ولو لم يكونوا من ذوي القربى والجار ذي القربى الجار الذي بينك وبينه قرابة له حق الجوار وله حق القرابة والجار الجنوب الذي ليس بينك وبينه قرابه الا حكم الجوار فقط والصاحب للجنب المرافق لك في السفر هؤلاء كلهم اصحاب الحقوق وابن السبيل المسافر الذي احيانا ينقطع به الزاد ويحتاج الى الانسان فالقد يعتاد ولو كان عنده مال يعتاد الى الانسان وتدله على الطريق وتصف له الطريق اذا ضل هذا من الانسان وما ملكت ايمانكم من الايماء والعلم هؤلاء كلهم بحاجه الى الانسان وهم اصحاب الحكم نبدا بالحق الاول اعظم الحق حق الله تعالى ان تعبده ولا تشرك به شيئا وبعد ذلك تقوم بهذه الحقوق هذا هو الاسلام ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وقوله قل تعالوا اتل ما حرم عليكم ربكم ان لا تشركوا فيه شيئا، وأبين لكم ذلك بأن لا تشركوا فيه شيئا الذي حرم الله عن الإشراك به. بين الله سبحانه وتعالى أمر الله نبيا أن يبص عليه بالوحي لا بالمد والتخمين، ويبين أن الله سبحانه وتعالى مما حرم على عباده أن يشركوا به شيئا، كما وصى بالوالدين حسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق من فقر وحاجة خشية أن يطعم معه. نحن نرزقكم وإياكم رزق الأولاد ليس على الآباء ولكن على الله الذي يرزق الآباء والذي يرزق الأولاد، لذلك لا داعي لأن يلجأ بعض الناس إلى تحديد نسله وأن يرفع النسل بعد ولد أو ولدين أو ثلاثة بدعوى أنهم يزعجون ويضايقون في الرزق، وهذا إساءة الظن برب العالمين. الله سبحانه وتعالى لا يخلق مولودا إلا وقد قبل له الأجر، أنا أوجد عليك أن ترضى بخدمة الله سبحانه وتعالى. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الفاحش إذا ذكرت تنفجر أثر إلى فاحشة الزنا والزواج، ولكن كل ما فحش من المعاصي شرعا كالسرقة والقصد والنهب كل ذلك داخل في هذا العموم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا للحق، أن تقتل النفس بالحق بالقصاص عن استحقة القتل، وقبل ذلك لا ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون وتفهمون عن الله. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده، واوفوا الخير والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها، كل ما امر الله به في وسع العباد وكل ما نهى الله عنه في وسع العباد ان يكونوا، ولم يكلف الله سبحانه وتعالى العباد بما لا يطيقون لا امرا ولا نهيا. واذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى، لا تلد ولا تظلم في شهادتك وفي القول لقول من تشهد لهم او عليهم قريبا او بعيدا منقول الحق. وبعهد الله اوفوا، وهذا من باب التعذيب بعد التقسيم، خطت اشياء كثيره ثم عنها. وبعهد الله اوفوا، ففي فرق بعهد الله امتثال المعمورات واجتناب المنهيات. اوفوا بالعقود، بيننا وبين الله عقود، وهذه العقود امرنا الله سبحانه وتعالى بالمعمورات ونهانا عن المنهيات، القيام بذلك هو الوفاء بالعهد. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ثم قال رب سبحانه وتعالى بعد هذا كله: وهذا صراطي مستقيما فاتبعوه. بدءا من اخلاص العباده لله تعالى، ثم تطبيق هذه الوصائف العشر، قال: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الخروج عما جاء به رسول الله عليه الصلاه والسلام خروج وعدول عن الصراط المستقيم. هما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الاخره. الصراط في الدنيا ما جاء به رسول الله عليه الصلاه والسلام او وفقه الله وثبت على هذا الصراط الذي ضربه الله على قدر الاهوال والشهوات والشبهات من شرع للناس، كما ان الصراط هناك مضروب على قدر الناس على ظهر الناس يعني جهنم، كذلك صراط الدنيا مضروب على قدر نار الهوى والشهوات والشبهات من حفظ الله له دينه واستقام على ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام وتجنب الهوى والشهوات والشبهات والآراء الفاسدة واستقام على ذلك، فهذا يصل الى رسول محمد صلى الله عليه وسلم الذي عليها خاتمه فليقرا قوله تعالى قل تعالى ربنا حرم ربكم عليكم ان لا تشركوا به شيئا الى قوله وان ما لا ترى في ملكه الا الايه. وعن سعاده بن جبل رضي الله عنه قال كنت لطيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ اتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله اعلم. قال حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله افلا يبشرهم قال لا تبشرهم فيبتسمون. فخرج له في الصحيحين. Thank you. صفة شرعية وهو لا يدري يقول الله عنه، لا يقول الله ورسوله عنه يقول الله عنه. هل قدم جنه وهل سافر عنه؟ الله عنه هذا الجواب. أما سؤال عن مسألة دينية، ما حكم من دخل المسجد بعد صلاة الصبح؟ هل يصلي تحية المسجد أم لا؟ وأنت لا تعلم يقول الله ورسوله أعلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم ذلك وعلم الناس. أريد أن أقول القول لأنه الله ورسوله أعلم ليس خاصا بحياة النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للأمور الدينية. وبعد قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن نفهم في هذا السؤال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، والحق الذي خلقوا من أجله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فرغم إن الآن في هذا الحديث الآيات السابقة تماما أمر بعبادة الله ونهي عن الإشراك، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا من الأشياء سواء كان الذي يشرك به صالحا او صالحا اي شيء. فقال سبحانه وتعالى غني عن الشريك ولا يغفر العمل الذي فيه شريكا. وحق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك به شيئا. فاذكر بين الحقين، الحق الاول حق الواجب اللازم أن لم يؤدي هذا الحق وهو من الظالمين أكثر ظلم، إن الشرك لظلم عظيم. من لم يعبد الله وحده كأن لم يعبده عبد غيره أو عبده وعبد معه غيره، هذا لم يؤدي الحق الذي خلق من أجله وظلمه، ووقع في الظلم الأعظم الذي ليس فوقه ظلم لكن ظلم بالأمن. والحق الثاني حق العباد على الله حق تفضل وإحسان. الله سبحانه وتعالى جعل على نفسه حقا تفضلا وإحسانا لعباده، إذا أخلصوا له العبادة جعل على نفسه تفضلا وإحسانا حقا أن لا يعذبهم بعذاب المشركين، أن لا يعذبهم بعذاب المشركين ولو وقعوا في بعض أنواع الظلم، أن ظلموا أنفسهم أو ظلموا بعض عباده لا يعذبهم عذاب المشركين. هذا معنى قوله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، إلا يعذبهم عذاب المشركين. ولا يكفي هذا أن يكون قوة للعذاب من ظلم نفسه أو ظلم بعض عباده، لأن هذه دواوين، الدواوين ثلاثة، ديوان لا يغفر الله أبدا لمن مات عليه وهو ديوان الشرك، من مات وديوانه في الشرك فيه نوع من الشرك هذا لا يغفر الله له لأنه كفر، وديوان لا يعبد الله به ولا يبالي به وهو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله، كم قصر في أداء بعض الحقوق فيما دون التوحيد، أو وقع في بعض المعاصي ونفى هوان، هذا الديوان لا يبا إلا به، بمعنى من مات على ذلك مآله في عيش، هذا معنى لا يبالي به رب سبحانه بأي وقالوا لك